غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يصح التكبير في الثلاثة الأيام التي بعد يوم العيد؟ ليس من المشروع إلا هذا في عيد الأضحى. في عيد الأضحى هو المشروع ثلاثة أيام بعد العيد، أيام التشريق. بل يسن من أول يوم من ذي الحجة، يعني 13 يوم من أول يوم من ذي الحجة إلى اليوم 13 يسن التكبير. أما رمضان شرع لنا ليلة العيد حتى نصلي العيد وتنتهي الخطبة. يقول السائل: ما حكم فتح مكبرات المساجد بعد صلاة الفجر ويقوم جماعة المسجد بترديد التكبير مع المكبر تكبيرا ترديدا تكبيرا جماعيا؟ على كل حال هو لم يشرع جماعيا، الأذكار كلها ما شرعت جماعيا، لا الدعاء ولا التلبية ولا التكبير. ما علمت أن شيئا مشروع جماعيا، لكن ربما أنهم في الحرمين يجتهدون، يعني يفعلونه من أجل تذكير الناس وتعليم الجاهل، لأن الحرمين كما تعلمون يأتيها من أقصى الدنيا أناس يجهلون أحكام الإسلام ويجهلون أحكام مثل التكبير والأشياء التي تشرع. فلذلك أنا ألتمس لهم عذر، المؤذنون جزاهم الله خير ومن يقوم معهم في هذا التكبير الجماعي، هو أنهم قصدهم تعليم مثل هؤلاء الذين يأتون من بعيد ولا يعرفون الأحكام، ثم تذكير الناس. فهذا الذي أظنه بهم والله أعلم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ما هو العمل الصالح الذي يحبه الله نعمل به في ختام شهر رمضان؟ كل ما يرضي الله من الفرائض والنوافل مع ترك المعاصي كلها، هذا هو الذي يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله فعل المأمورات وترك المنهيات سرا وعلانية، أقوال وأفعال. اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت. لا تعمل إذا كنت في مجتمع، وإذا صرت في مجتمع آخر غيرت وبدلت، فإن المطلع عليك واحد وهو رقيب عليك وشاهد، فربك يعلمك أينما كنت. أحسن الله عليكم. سؤال يقول، أكثر من سؤال إذا كان المعظم لم يحضر كلام الشيخ، إذا كان في بلد غير بلده فأين يخرج زكاة الفطر؟ ويقول الآخر: أبي في الهند وهناك أناس فقراء، فهل يجوز أن وكله بأن يخرج زكاة الفطر عني؟ نعم، هذا تقدم في الدرس، لكن ربما أنه مثل ما قال أخونا، ربما أنه السائل ما حضر الدرس. الإنسان يخرج الفطرة في أي مكان، ويتحرى المكان الذي فيه ناس أحوج، سواء في بلده أو بلد غيره من بلاد المسلمين، لكن ينبه على أنه لا بد من طعام، فلا تخرج القيمة في أي بلد، لا تخرج القيمة ولا تجزئ. من أخرج القيمة ما زكى ولا برئت ذمته في أي بلد. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم إخراج الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، خصوصا لعدم معرفة تمام الشهر ونقصانه، وبعض الأشخاص يوزعونها في ضواحي المدينة مجموعة فيحتاجون إلى وقت؟ لا ما يجوز إخراجها قبل العيد إلا من 29 فما بعد، لأن يوم 28 ما نضمن، قد نخرج يوم 28 ثم يصير الشهر 30 فنصير قدمناها أكثر، لكن من يوم 29 مثل اليوم يجوز. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الكفيل إلى من تحته من العمال؟ لا يعطيهم الزكاة إلا إذا كان يعرف أنهم فقراء ومحتاجين، ولكن ما يدفعها لهم مباشرة منه، لأنه ربما إذا أعطاهم كأنه يستجلب منهم زيادة عمل، فإذا كان يرى أنهم محتاجين وأنهم يستفيدون من هذه الفطرة إذا دفعها لهم وأنهم أهلا لها، يعطي إنسان آخر ويوعز إليه أنه يدفعها لهؤلاء ولا يخبره أنها جاءت من قبله، حتى لا يزيد في عملهم من أجل الفطرة. وهكذا زكاة المال، إذا كان عندك عمال ترى أن رواتبهم ما تكفي، لهم عوائل أو عليهم ديون وتريد أن تنفعهم، فنعم، ولكن لا تعطيهم مباشرة، لأنك إذا أعطيتهم إياه مباشرة فربما زادوا بالعمل هيبة منك من أجل ما أعطيتهم، لكن انفعهم من جهة، واتق الله فيما تعطي حتى يكون عملك خالص. أعطي إنسان ما يدرون عنه يدفعها لهم ولا يعلمهم بأنها جاءت من طريقك. صلى الله عليكم. سؤال يقول: من كان عليه قضاء فهل يؤخر زكاة الفطر حتى ينتهي من قضاء رمضان؟ ما شاء الله، هذا شرع جديد، هذا ما سمعناه من يوم خلقنا إلى الآن، أن من عليه قضاء رمضان يؤخر زكاة الفطر حتى يقضي رمضان، هذا فتوى جديدة. لا، هذا كلام لا أصل له. زكاة الفطر متعلقة بالشهر، ليس متعلقة بالقضاء. الذي يتعلق بالقضاء صيام الست من شوال، هذا هو الذي لا تصوم ستة من شوال حتى تؤدي بقية رمضان، أما الفطرة لا، أخرجها في وقتها. حسن الله عليكم. سأل يقول: لقد استفدت من اعتكافي وختمت القرآن 3 مرات، الحمد لله، فما نصيحتكم لي بعد رمضان، وما هو الورد الواجب المحافظة عليه؟ أولا تتق الله، وألا يكون عملك إلا لله وحده، ولا تتحدث بذلك، واعمل بهذا القرآن الذي ختمته وتدبرت آياته وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، اعمله، فإن القرآن حجة لك أو عليك. واتق الله في حياتك وما بقي لك من الأيام، واسأل الله التوفيق والقبول، وتزود واستمر على طاعة الله، واحمد الله الذي مكنك من هذا العمل، واحرص على أن تختم القرآن دائما وليس في رمضان فقط. يقول السائل: امرأة كانت زانية وهي ليست بكر، تابت إلى الله فطلبت مني الزواج، هل أتزوجها؟ إذا كنت تعلم أنها تابت توبة النصوح وأنت لك رغبة بها، على أن تستر عليها ولا تتحدث عنها ولا تعيرها أو تذكرها ما فعلت، ما دمت تعلم ذنبها لا تعيرها به لو حدث بينكم أقل شيء، أو تذكرها به أو تحدث عن أحد، أي أحد، ما تقول كانت وكانت، ما كأنها كانت عملت شيء فلا بأس. حسن الله عليكم. سائل يقول: بعض الناس يهنئ بالعيد قبل ليلة العيد أو ليلة العيد أو قبله، فهل يصح ذلك؟ على كل حال التهاني والدعاء هذا كل شيء في وقته طيب، والمعروف أنه من حين ما يثبت العيد أو بعد أو في يوم العيد، وهذه أمور إن شاء الله ما فيها ضرر، لكن كل شيء في وقته طيب، ويكون يعني لذته واستحسانه وقبوله وتقبله أحسن في وقته. أحسن الله عليكم. سائل يقول: سوف أسافر من جدة إلى القاهرة بعد المغرب وأصل قبل منتصف الليل، فمتى أصلي العشاء؟ إذا كنت من الأصل أنت مسافر لست من أهل البلد، أنت مسافر قادم من المملكة ومسافر عائد إلى بلدك، فأنت تجمع العشاء مع المغرب قبل أن تسافر. وأما إذا كنت بادئا للسفر، أنت من أهل البلد وتبدأ السفر ويكون سفرك بعد المغرب، فإنك تصلي المغرب في وقتها، وإذا عرفت أن الطائرة غالبا إن شاء الله تصل يعني في منتصف الليل، فمن حين ما تصل تصلي الفرض. وإن كنت ترى أنها تتأخر فصلي في الطائرة على حسب استطاعتك، كان فيها مصلى فتصلي الصلاة كاملة قياما وقعودا وكل شيء ولو في الممرات، وإذا ما فيها فأنت ولو في مكانك تستقبل القبلة وتتأكد تبحث عنها ثم تقوم وتركع في مكانك ثم تجلس وتؤمن بالسجود إيماء بقدر الإمكان، يعني تنخفض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.